أحسن الله إليكم، إذا قضى الصائم معظم النهار مسترخيا لشدة الجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة الصيام؟ الجواب: الشخص يحتاج إلى الراحة. ناس يختلفون، فبعض الناس يكون قويا في جسمه ولا يحتاج إلى راحة، وبعض الناس يكون ضعيف الجسم فيحتاج إلى راحة، والشخص أدرأ بنفسه. فإذا استرخى، إذا نام مثلا، فإن هذا ليس له أثر على أصل الصيام، فصيامه صحيح، وبالله التوفيق.